بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في قراءتنا لهذه الرسالة المباركة في التوحيد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، ولا نزال أيضا في الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الإرادة والطلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وماذا يفيد الملتجئون إلى أصحاب القبور وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل هم محتاجون إلى رحمة الله وإلى من يدعو لهم من الأحياء بالرحمة والمغفرة لهم؟ فهذا سيد الخلق وأشرف المرسلين وأكرم البرية يقول لأعز الناس عنده بنته فاطمة والتي هي بضعة منه، وعمه عباس بن عبد المطلب، وعمته صفية بنت عبد المطلب، ولعشيرته الأقربين: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم انظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، فتبين له التوحيد وغربة الدين. وفي الحديث رد على من تعلق بالأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. نعم، يعني الشيخ رحمه الله تعالى لما بين بالأدلة قيام دين الله جل وعلا على توحيد الله وإخلاص الدين له، وأيضا ساق من الأدلة ما يبين حقيقة التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تعني إخلاص العبادة لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأيضا بين الخطأ الذي ترتب عليه شر عظيم، ألا وهو فيما يتعلق بسوء الفهم لكلمة لا إله إلا الله الناشئ من الخطأ في فهم معنى الإله. فهناك مثل ما أشار رحمه الله تعالى من فسر الإله بأنه الآله بمعنى القادر على الاختراع، وفسروا الألوهية بالخالقية، والمعنى عند هؤلاء في فهم لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، فأخرجوا الكلمة عن مدلولها التي أعظم الكلمة، وكلمة يبنى عليها دين الله وتتأسس عليها الملة، إذا أسيء فهمها ماذا تتصورون من الخلل الذي سيقع في الناس بسبب حرفهم عن فهم أعظم الكلمات في دينهم؟ انظر مثلا إلى آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، صدرها الله جل وعلا بهذه الكلمة: الله لا إله إلا هو. ثم ذكر بعدها براهين هذا التوحيد الذي دلت عليه الكلمة، فذكر في آية الكرسي من براهين التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ما يزيد على 10 براهين اجتمعت كلها في آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما يدل لذلك حديث أبي الذي رواه مسلم في صحيح. فإذا حرف فهم الناس عن المدلول الصحيح للا إله إلا الله، ماذا يتصور مما سيقع في الناس من انحراف في الدين؟ ولهذا من آكد الواجبات وأهم المهمات وأعظمها أن يفهم المسلم هذه الكلمة العظيمة الفهم السديد. والآن لما يريد المرء في هذا الباب ما يعينه على سلامة فهمه للا إله إلا الله، أنا أرشد إلى طريقة رأيت فيها نفعا عظيما أوصي بها وأوصي أيضا بنشرها في فهم لا إله إلا الله خاصة، لأن الآن ونحن نتحدث عن خطورة الخلل في فهم لا إله إلا الله والمفاهيم الخاطئة التي قد توجد في كتب تكون بين أيدي الناس، فأرشد إلى طريقة نافعة في فهمها فهما عظيما، وأيضا استذكار هذا الفهم يوميا بسنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أنقل لكم قولا لي ولا أيضا قولا لعالم من العلماء، وإنما أنقل لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أنتم تفعلونه كل يوم، وهو يغذي في القلوب فهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح. وأمره عجب سبحان الله، والسنة كلها بركة، والذي وفق للمحافظة على السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وفق للعمل بها لها أثر عليه، ولا سيما الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كلكم يحفظ ويعمل بالذكر الصحيح الذي يقال دبر كل صلاة، الذي يقال دبر كل صلاة في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير. والذي جاء في هذا الحديث، وأرجو من الجميع التركيز التام لأن هذا من أجل ما ينبغي أن ينتبه له المسلم وأعظم ما ينبغي أن ينتبه له المسلم. الآن لما تنظر في الحديث الوارد جاء فيه 3 تهليلات يشرع لك أن تقولها دبر كل صلاة. الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه 3 تهليلات يشرع لك يوميا دبر كل صلاة أن ترددها. هذا الترداد هو تغذية لقلبك أيها المسلم في فهم لا إله إلا الله وتحقيق مدلولها، وهذا مقصود الأذكار الشرعية، ليس مجرد كلام يقال وإنما هو تغذية للقلوب. فأنت لما تكون يوميا تقرأ هذا الذكر وتأتي به دبر كل صلاة كما شرع وأنت تستحضر، لازلت كل يوم تجدد هذا التوحيد وهذا الإيمان بلا إله إلا الله في قلبك. الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله قلنا هذا فيه ماذا؟ نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات الذي دلت عليه الكلمة، أكد بقوله وحده إلا الله، وأكد بقوله لا شريك له لا إله، فجاءت مؤكدة اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه مؤكدة النفي والإثبات الذي دلت عليه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك، أنت تؤكد المعنى الذي في لا إله إلا الله. ثم بعدها قال له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه الثلاثة هذه براهين للتوحيد، أنت تعبد الله تفرده بالتأله والتعبد. لماذا؟ لأنه وحده له الملك، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهين ودلائل للتوحيد. نظير هذا الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى تمام الآية، هذه براهين للتوحيد ودلائل للتوحيد. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه الأولى. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، هذه براهين. لا لا ولا نعبد إلا إياه، هذا تفسير، تقرأ كلمة التوحيد ثم تتبعها بحقيقة معناها، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ما هو ولا نعبد إلا إياه؟ هذا مدلول لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل للتوحيد. ثم التهليلة الأخيرة تقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي أن لا إله إلا الله فيها ماذا؟ إخلاص الدين لله، كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. والخالص الصافي، الصافي الذي لم يشب. الدين هكذا ينبغي أن يكون، الدين ينبغي أن هكذا أن يكون خالصا صافيا، لا يراد بشيء من إلا الله ولا يقصد بشيء من إلا الله. فلو قيل لأحدنا، لو قيل لأحدنا ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، لا تذهب إلى أي كتاب، هات التفسير من هذا الدعاء الذي هذا الذكر الذي أنت تردده وعلمك إياه نبيك صلى الله عليه وسلم في تغذية هذا المعنى العظيم الذي هو أهم المهمات. فإذا قيل لك ما تفسير لا إله إلا الله ما معناها من مجموع التهليلات الثلاث، تستطيع تلخص تفسير لا إله إلا الله. استمعوا إلى هذا التفسير من الكلمات الثلاث واكتبوه عندكم. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا تفسير من؟ تفسير من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس تفسير لعالم تظن أن مثلا يحتمل أنه كذا ولعل عليه ملاحظة كذا أو هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرك وتقتدي به كل يوم خمس مرات تردد هذه التهليلات. وهذه لها نفع عظيم، لها نفع عظيم في تقرير هذا المعنى وتثبيته في قلوب العباد. فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله، فسرها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الحديث. مرة ثانية تفسيرها في ضوء هذا الدعاء الذي الذكر الذي نردده كل يوم، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، هذه من التهليلة الثانية. وحده لا شريك له، هذه من التهليلة الأولى. مخلصين له الدين، هذه من التهليلة الثالثة. ومن اليوم وصاعدا كل ما قرأت هذه التهليلات تذكر هذا التذكير الذي أحسب أنه نافع لكل مسلم، أحسب أنه نافع لكل مسلم ومهم لكل مسلم. وإذا ابتلي أحد بملبس وجاء يصرف عقله أو فكره أو فهمه ويعطيه معاني أخرى يقول له كفانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قول كل أحد، وإذا جاء نهر الله بطل نهر زيد عم، ما لسنا بحاجة، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أيضا أتيت القرآن آيات كثيرة جدا تفسر لك لا إله إلا الله بالمعنى نفسه، الآن لما تقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه كلها كلمات مفسرة. ولهذا الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما عقد في أبوابا في مقدمة كتاب التوحيد كلها في التأكيد على الفهم السليم للتوحيد عقد ترجمة في تفسير التوحيد ولا إله إلا الله في تفسير التوحيد ولا إله إلا الله لم يقل شيئا من نفسه ينشئه وإنما أتى بالآيات المفسرة للا إله إلا الله وجاء بالأحاديث المفسرة للا إله إلا الله تقرأها فتفهم منها تفسير التوحيد. فإذا جاءك بعد هذا اليوم آت من أولئك وقال لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله أو فسر الألوهية بالخالقية وهذا الضياع الآن الذي به بهذا التفسير الخاطئ لا يظن الإنسان أن هذا شيء أمر سهل هذا ضياع لدين الناس لما يأتي إلى الكلمة التي يبنى عليها الدين ويفهمها للعوام إفهاما خاطئا ماذا تتصور من الانحراف الذي سيقع فيه العوام. ولهذا تجد بعض العوام يكرر لا إله إلا الله ويفعل أمورا تناقضها وهو لما أفهم معناها الفهم الخاطئ أصبح لا يظن ماذا أن هذه الأمور تناقض للا إله إلا الله لأنه أفهم لا إله إلا الله إفهاما ماذا إفهاما خاطئا. ولهذا تعتبر هذه المسألة من أكبر المسائل وأهمها ومن أعظم النصح للعباد في دين الله. واقرأ القرآن في بدء دعوة المرسلين لأقوامهم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح والآيات الكثيرة وإلى مدين أخاهم شعيبة كلها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو تفسير لا إله إلا الله هذا هو تفسيره أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا إله إلا الله معناها واضح في الكتاب والسنة وبين في الأدلة لكن لما وجد هذا التفسير أو التفسيرات الخاطئة وقع الضياع. وأيضا أذكر لكم شيئا مهما الآن أصحاب العقائد التي فيها انحراف يقولون كل ينفق مما عنده لما يكون عقله مشرب بعقيدة خاطئة عقيدة فيها خلل ثم يأتي إلى الألفاظ الشرعية مثل هذه الكلمة التي أعظم الكلمات لا إله إلا الله لما يفسرها تفسيرا في ضوء ماذا العقيدة التي أشربها قلبه وهذا مكمن خلل في هذا الباب. وأحمد الله على العافية هذه من أعظم النعم ومن العافية من هذا الضلال وهذا الباطل. فالشيخ هنا لما انتهى يقول وماذا يفيد يعني ماذا يحصل وماذا يستفيد الملتجئون لأصحاب القبور وهم لا يملكون يعني المقبورين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل هم محتاجون إلى رحمة الله وإلى من يدعو لهم. الميت محتاج أن يدعى له ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا زرنا القبور أن ندعو للموتى هكذا علمنا أرشدنا أن ندعو الموتى نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحق نسأل الله لنا ولكم العافية. أئمة الضلال يقولون اذهب إلى القبر واطلب منها العافية انظر الضياع وليذهب إلى القبر وقف عنده وابكي عنده واطلب منها العافية. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا زرنا القبر أن نسأل لنا وللميت، الميت بحاجة إلى أن ندعو له، بحاجة إلى أن ندعو له. أئمة الضلال لا، يقول له اذهب عند القبر واعرض عليه حاجتك، اعرض، ثم يضع له ركاما من الخرافة فيحرف عقله وفهمه، وتراه عند القبر عاكفا باكيا خاشعا متذللا داعيا طالبا من هذا الميت المقبور الذي لا يملك لنفسه. فالسنة في واد، وما يدعو إليه هؤلاء في واد آخر سحيق بعيد عن السنة وعن الدين كل البعد. علمنا أن نقول إذا زرنا القبور نسأل الله لنا ولكم العافية، هم يقولون لا، اذهب إلى القبر واطلب من المقبور العافية، هو بحاجة أن تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالعافية. فيقول الشيخ ماذا يستفيد هؤلاء، ماذا ينتفعون بلجوء إلى مقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل هم محتاجون، يعني المقبورين الموتى، إلى رحمة الله وإلى من يدعو لهم من الأحياء، وإلى من يدعو لهم من الأحياء بالرحمة والمغفرة. لما قال لا يملكون يعني شيئا لأحد، جاء بهذا الشاهد الآن من السنة. قال هذا سيد الخلق وأشرف المرسلين وأكرم البرية، يقول لأعز الناس عنده بنته فاطمة والتي بضعة منه، ويقول لعمه عباس، ويقول لعمته صفية، ولعشيرته، يقول لهؤلاء لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. لما دعا عليه الصلاة والسلام على نفر من المشركين في صلاته ولعنهم، الصحابة يؤمنون وراءه يدعو عليهم أن يهلكهم الله وأن يطردهم من رحمته، نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبعض هؤلاء الذين دعا عليهم عليه الصلاة والسلام والصحابة يؤمنون وراءه هداهم الله، الأمر كله لله، فلا يتوجه في طلب شيء وسؤال شيء وحاجة من حاجات إلا إلى الله الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال لبنته فاطمة رضي الله عنها، ولعمه العباس رضي الله عنه، ولعمته صفية، ولقرابته عموما، لا أغني عنكم من الله شيء. يقول الشيخ فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم مع هذا يقول انظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، فتبين من، يعني من نظر تبين له التوحيد وغربة الدين، تبين له التوحيد وغربة الدين. التوحيد في الحديث الذي تقدم، لا أغني عنك من الله شيئا، لما يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، هو يدعوها إلى ماذا؟ اللجوء إلى الله وتوحيد الله وإخلاص الدين، وأن الأمر كله بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول يتبين له التوحيد ويتبين له غربة الدين. قال وفي الحديث رد على من تعلق بالأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له، حتى الإنسان لما يأتي يقول نحن نريد الشفاعة، نقول كلنا نريد الشفاعة، كلنا نريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونريد شفاعة الملائكة، ونريد شفاعة الصالحين، كلنا نريد ذلك. لكن ربنا جل وعلا قال كل لله الشفاعة جميع، هي ملك لله، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع عنده إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فمن أراد شفاعة الشافعين فليطع رب العالمين، من أراد شفاعة الشافعين فليطع رب العالمين وليخلص له الدين وليطلبها منه. ولهذا مثل ما سيأتي تقول في دعائك اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلنا ممن يشفع في نبيك، تتوجه إلى الله لا يتوجه الإنسان إلا إلى قبور ويدعو الموتى ويسألهم ويخاطبهم ويبكي عندهم، بل يتوجه إلى ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. كما أن فيه، قال المؤلف رحمه الله، كما أن فيه دلالة صريحة على أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا بما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه لعباده أن يتقربوا به إليه. فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. قال كما أن فيه، يعني ما سبق، دلالة صريحة على أنه لا يجوز أن يسأل العبد، قوله لا أغني عنك من الله شيئا. لاحظ الآن قال سليني ماذا؟ من مالي، سليني من مالي ما شئت. أما الأسئلة الأخرى لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي. ولهذا الشيخ يعني يقول هنا، فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك، ما هو إلا ذلك؟ نعم، مالي. إلا ذلك يعني قوله سليني من مالي ما شئت، لا ينفع إلا ذلك. لكن المغفرة، الرحمة، دخول الجنة، النجاة من النار، السلامة من الهم والغم، تفريج الكروبات إلى غير ذلك، هذه لا يسألها أي مخلوق كائنا من كان، وإنما تطلب من الغني الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيعلق قلبه ورغبته وحاجته وسؤاله بربه ومولاه. قال لا يجوز أن يسأل العبد إلا بما يقدر عليه من أمور الدنيا، إلا بما يقدر عليه من أمور الدنيا، مثل ما قال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لبنته سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال أما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذه داخلة تحت قول السليني؟ أبدا، هي داخلة تحت قول لا أغني عنك من الله شيئا، هذه بيد الله، لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يطلب إلا منه، أو لا تطلب إلا منه، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرع لعباده أن يتقربوا به إلى الله، أن يتقربوا به إلى الله. نبه على أمرين عليهما قيام الدين، التوحيد والاتباع، اتباع في قوله بما شرع. فهذا هو نجاة العبد، أن يوحد الله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، لأنه إن لم يوحد الله لم يقبل منه عمل، وإن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لم يقبل منه العمل. شرط قبول العمل أن يكون خالصا للمعبود متابعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فانظر إلى الواقع الآن، من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله تعالى من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله إشراكا بالله، وعبادة لغير الله وعداوة لله ولرسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، يعني لما بين ما سبق قال انظر بعد هذا البيان إلى الواقع، انظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس، الواقع من كثير من الناس، ومر فيما تقدم يعني كلام قوي جدا في التألم، تألم الشيخ رحمه الله غيرة على الدين ونصحا على العباد من الواقع الموجود في كثير من المناطق، موجود في كثير من المناطق، وتألم مر معنا تألم شديد من الشيخ لما يراه، لما يبلغه رحمه الله تعالى، لما يبلغه من الواقع المؤسف الذي يوجد في كثير من المناطق بسبب ما أشرنا إليه وهو دعاة الضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته منهم خوفا عظيما، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وتحدثا بنعمة الله ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من نعمة الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، في هذه الدولة التي منذ نشأت وقامت على رعاية التوحيد، قامت على رعاية التوحيد وصيانته وحماية جنابه منذ تأسيسه، ولا يزال ملوكها زادهم الله عز وجل توفيقا وجزاهم خيرا يتتابعون في هذا الواجب. ولهذا يعني الذي يرى في بعض المناطق عند بعض القبور المعظمة، عند بعض القبور المعظمة والمناسك التي تقام والطقوس والأعمال وأيضا ما السدنة وجبي الأموال منها، حتى إن يعني ربما صارت مصدر كسب للأموال من وراء مثل هذا الباطل ويعني ضياع العوام. فنحن بنعمة الله سبحانه وتعالى يعني هذه النعمة العظيمة. ولهذا لما تنظر في مناهجنا الدراسية منذ المراحل الابتدائية ونحن نلقن هذا التوحيد، نلقن هذا التوحيد ونختبر فيه كل سنة من المرحلة الأولى الابتدائية، ويغذى هذا التوحيد للطالب، وهذا من حسنات هذه الدولة ومن محاسنها. ولهذا حقهم علينا أن نعرف لهم هذا المعروف وندعو الله عز وجل لهم بالتمكين والتوفيق والزيادة في الخير، ويعني ما جاء عن السلف، ما جاء عن السلف في هذا الباب مهم لو فقهه المسلم، وخاصة الأكابر من أئمة السلف. بعضهم يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن الدعاء للسلطان بالبركة بالتوفيق بالمعونة هذا فيه خير عظيم. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا أمراءكم، هذا السب المجرد هذا ما يترتب عليه مصلحة، لكن الذي يترتب عليه مصلحة أن تقول اللهم وفقه، اللهم اهده، اللهم عنه على ما حملته، اللهم سدده، وأن تذكر صنائع المعروف فتدعو له عليها وتدعو الله عز وجل توفيق للزيادة منها. فهذه حقيقة من النعم، من النعم العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يزيدهم بركة وأن يزيدهم توفيقا وأن يعينهم على ما حملهم وأن يتولاهم جل وعلا بتوفيقه. وفي الوقت نفسه لا نزال نلح على الله سبحانه وتعالى في دعائنا أن يوفق جميع ولاة الأمر المسلمين، وأن أن يوفقهم للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نزال أيضا ندعو لمن ضل أن يرده الله للحق والهدى، وندعو لضال المسلمين بالهداية. ولهذا ضال المسلمين خاصة هؤلاء العوام الذين ضللوا، يعني يجب أن ينظر الإنسان لهم نظرة رحمة، وأنهم سيطر عليهم هؤلاء أئمة الضلال، فيجمع لهم بين الدعوة أن الله يهديهم، وأيضا الدعوة بالنصح لهم بالرفق واللطف، وخاصة إذا كان الإنسان له من قرابته آبائه أو أعمامه أو أخواله أو جيرانه أو غير ذلك، يترفق معهم يتعلم مثل هذه النصوص والأدلة، والناس فيها قبول، خاصة إذا وفقوا لمن يشرح لهم هذا الدين وهذا التوحيد بالأدلة برفق، ويكون في بيانه متكئا على القرآن معتمدا على القرآن والسنة، على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: انظر إلى الواقع الآن، من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. بالرغبات يعني يسأل حاجات دينية ودنيوية، والرهبات أيضا خوفة من أشياء يطلب نجاته منها، من هؤلاء الموتى، من هؤلاء الموتى. قال: وهم يعني الموتى عاجزون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. فإذا نظرت هذا الواقع ونظرت إلى ما تقدم من النصوص والأدلة، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، وأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون. والشياطين نوعان، الله ذكرهما في القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقدم شياطين الإنس في العداوة، قدمهم، قال شياطين الإنس والجن. الإنس إذا تمرد في الضلال، وتمرد في الباطل، شره عظيم وخطورته عظيمة جدا. قال: اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال: يتبين له ذلك، وأن الشيطان أظهر لهم الشرك في قالب محبة الصالح، وهكذا روج للتعلقات الباطلة بالصالحين بهذا. ولهذا أحد آل البيت أسيت الآن أظن علي بن الحسن، قال: أحبون حب الإسلام، كلام عظيم، قال: أحبون حب الإسلام، لأن الحب هناك حب إسلام وحب ماذا؟ ضلال. قال: أحبون حب الإسلام، حب الإسلام حب معتدل موزون بموازين شرعية، وحب الضلال هذا تعلقات والتجاءات وأشياء ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهم روجوا هذا الضلال بالمحبة، محبة الصالحين. ولهذا الذي ينهى عن عبادة الصالحين من دون الله يقول: ما يحب الصالحين. انظر كيف يقول: ما يحب الصالحين، يعني ربطوا هذه بهذا، وجعلوا دعاء الصالحين من دون الله هو حقيقة ماذا؟ محبة. مع أن الصالحين كل صالح يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، يبرأ من ذلك، من هذه التعلقات التي تكون، يتبرأ منهم في الدنيا وبريء منهم، ويتبرأ منهم يوم القيامة، وسيأتي المثال على ذلك. الشيخ يقول: ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين، هذه حقيقة محبتهم. الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تحب الله اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أعيد المثال الذي سبق، إذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بقوله، إذا أتيتم أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن يأتي إلى القبور يدعوهم، أين حقيقة المحبة؟ أين حقيقة المحبة؟ فلا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل موافقتهم بالدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ولرسوله والصالحين من عباده. ثم جاء بآية وفي القرآن لها نظائر في الباب نفسه، براءة عيسى مما عليه السلام ممن عبدوه من دون الله. قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، أنزهك يا الله، سبحانك يعني أنزهك يا الله عن هذا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا التوحيد حق الله، العبادة حق الله، الدعاء حق الله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء شهيد. ماذا قال الله بعدها؟ نعم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق والتوحيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم مع الله بإخلاص الدين له وحسن الاتباع لشرعه الذي رضيه لعباده دينا ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم ولا يرضى لهم دينا سواه. والآية لها نظائر، هي نظائر في القرآن. في سورة سبق قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة نعم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذه لها نظائر، لها نظائر يعني عديدة في كتاب الله، تبرؤ هؤلاء من تبرؤ الصالحين ممن كان يدعوهم ويلتجئ إليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ونحن مع هذا لا ننكر شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين، فقد صح أن الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، لكن لا نطلب الشفاعة منهم ولكن نطلبها من الله، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمله، كما في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك، اللهم شفعه فينا وأمثال هذا. والأحياء يشفعون للميت إذا قاموا يصلون عليه بدعائهم له، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقومون على جنازته. نعم، لفظ في مسلم فيقوم، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته. نعم، سلام الله عليكم. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه، وكما في دعاء المصلين على الطفل المتوفى فإنهم يقولون في دعائه اللهم اجعل لوالديه فرطا. اللهم اجعله الله هكذا، هذا لفظه، هذا أثر مروي بالمعنى هذا عن الحسن البصري رحمه الله في الدعاء للفرط الصغير. نعم، اللهم اجعله لوالديه فرطا وأجرا وشفيعا مجابا. ف فيسألون الله أن يقبل شفاعة هذا الفرط لوالديه لا أنهم يطلبون الشفاعة من الفرط نفسه، لأن الشفاعة ملك لله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. هذا أيضا كلام عظيم جدا، يعني ختم به رحمه الله هذا الفصل المتعلق بتوحيد الإلهية. قال: نحن مع هذا لا ننكر الشفاعة، شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وشفاعة الفرط لوالدين لا ننكر، كل ما صحت به الأحاديث وثبتت به النصوص نثبته ونؤمن به، لا ننكر ذلك. فقد صح أن الأنبياء يشفعون، صح أن الأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، من مات له صغير يشفع له، وهذا جاء في بعض الأحاديث. فثبت أن الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون. هذا نؤمن به، هذا نؤمن به ونقر، ثابت هذا. لكن لا نطلب الشفاعة منهم، نطلبها ممن؟ من الذي أعطاهم الشفاعة، فنسأله أن يشفعهم فينا، وأن نكون ممن يشفعون له. نلجأ إلى الله، نعبد الله، ندعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا نطلب الشفاعة منهم، ولكن نطلبها من الله. فلا يشفع أحد إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو سبحانه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هما أمران في الشفاعة: إذن للشافع وماذا؟ ورضا عن المشفوع له. الآية الأولى فيها إذن للشافع، والثانية فيها الرضا عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. في القرآن آيتين، في القرآن آيتين جمع فيها بين هذين الشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. واحدة في الداريات، والثانية في طه. والذي يجيب على الآيات بالآيتين له نسخة هذه. نعم تفضل يا أخي، أحسنت. هذه في طه، والثانية في النجم. لا في النجم، ليست في نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أصبحت لك هذه، لكن بعد الدرس تمهلني لين ينتهي الدرس. موافق ولا أعطيك إياها؟ يلا بسم الله. هنا ذكر للشرطين، نعم ذكر للشرطين، والآيتين التي ذكر الأخ جزاه الله خيرا فيهما الجمع بين الشرطين: الإذن يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهما لا بد منهما: إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. ولهذا انظر فقه أبي هريرة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن شفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن لها جانبان الشفاعة: إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. والله لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص، الذين أخلصوا دينهم لله. ولهذا من لم يكن مخلصا لا تنفعه شفاعة الشافعين، من لم يكن موحدا لا تنفع الشفاعة. حصول الشفاعة التوحيد، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. والأحياء يشفعون للميت، الأحياء يشفعون للميت. الآن لما يؤتى بالجنازة ويصلى عليها ونقول في الدعاء: اللهم اغفر له، إذا كانوا اثنين اغفر لهما، كانوا جمع اللهم اغفر لهم. وكان عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه يوضع أمامه ميت فيعم جميع الموتى، اللهم اغفر والأحياء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. فالميت بحاجة إلى شفاعة